يسر إخوانكم في مركز الهدى والنور بمدينة روتردام الهولندية أن يقدموا لكم شرحا لكتاب الأصول الثلاثة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السابع. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنكمل الأصل الثالث الذي ذكره الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه ثلاثة الأصول. فقد انتهينا من الأصل الأول والأصل الثاني، وتوقفنا عند الأصل الثالث. قال المؤلف عليه رحمة الله: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ابتدأ المؤلف عليه رحمة الله هذا الأصل بذكر نسب النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أن اسمه عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله، وهذا النسب لم يختلف فيه أهل العلم ولا أهل الأنساب والأخبار، أن النبي عليه الصلاة والسلام نسبه ثابت إلى عدنان، فهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. هذا شيء لا خلاف بين العلماء فيه، وقد ذكر هذا الإجماع والاتفاق جمع من أهل العلم، وممن نقل هذا الاتفاق ابن قدامة المقدسي رحمه الله، وكذلك نقله النووي وابن القيم والذهبي وابن كثير وابن حجر، كل من تكلم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذا النسب وأنه ثابت إلى عدنان. وما بعد عدنان قد يحصل شيء من الخلاف بين العلماء، يعني إلى آدم عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا النسب، لكن لا يصح من ذلك شيء. جاء عند البيهقي في دلائل النبوة أنه ذكر نسبه إلى نزار، وهذا كما أشرت لم يثبت ولم يصح، يعني كحديث لم يصح في ذلك شيء، لكن الاتفاق قد قام على هذا الذي ذكرناه. وجاء كذلك أثر عن عائشة أن عائشة قالت: استقام نسب الناس إلى معد بن عدنان. هذا الأثر عند الطبراني بعض أهل العلم يجود إسناده، ومنهم الحافظ ابن حجر رحمه الله كما في فتح الباري، فقد ذكر أن أثر عائشة وهو موقوف عليها إسناده جيد، مع أنه من طريق محمد بن إسحاق وقد عنعن في سنده. وكذلك ذكر المؤلف عليه رحمة الله أنه من قريش وأن قريشا من العرب، وأشير إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام خصه الله سبحانه وتعالى بهذا النسب، فهو قد ولد من نكاح ولم يولد من سفاح، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي، لم يصبني من سفاح الجاهلية شيء. وهذا الحديث أخرجه الأجري في كتابه الشريعة، وأخرجه كذلك الطبراني في كتابه الأوسط، وهو حديث حسن بمجموع طرقه. وقد يقول قائل ما معنى هذه الخاصية؟ المقصود بهذه الخاصية أن الأمر يقيني، يعني بمعنى أنه لم يصبه شيء من سفاح الجاهلية منذ آدم عليه السلام إلى أن ولدته أمه، فلم يصبه شيء من سفاح الجاهلية. والأصل في الأنساب أننا لا نطعن في أنساب الناس، لكن وجه الخصوصية أن نسبه متيقن أنه من نكاح صحيح، لم يحصل شيء من السفاح، بخلاف غيره لا يستطيع أحد أن يجزم بأنه من نكاح صحيح منذ آدم عليه الصلاة والسلام إلى أن ولدته أمه، لكن نحمل الناس على الأصل والسلامة، ونحمل الناس على الطهارة، ونحمل الناس على عدم السفاح. أما هو فالخاصية أنه لم يمسه شيء، لم يمسه شيء من السفاح، وهذا نقوله جزما ويقينا. ولهذا العلماء قالوا لو أن إنسانا قذف آمنة أم النبي عليه الصلاة والسلام بالزنا فهو كافر. لماذا؟ لأن هذا فيه طعن في نسب رسول الله عليه الصلاة والسلام، مع أن أمه ماتت على شركها وكفرها، لكنه لا يجوز لأحد أن يطعن في أمه آمنة، لأن هذا طعن في نسبه عليه الصلاة والسلام. وجاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرت عن النكاح في الجاهلية كيف كان، وذكرت أنه كان على أربعة أقسام، ولم تذكر من النكاح الصحيح إلا قسما واحدا، أما باقي الأقسام فهي كلها فيها من السفاح وفيها من الزنا. إذن هذه خاصية أنه ولد من نكاح ولم يولد من سفاح عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا ذكر المؤلف بعد ذلك أن له من العمر 63 سنة، فماذا قال رحمه الله؟ قال وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، 23 نبيا رسولا عليه الصلاة والسلام. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، إذن هذا عمره صلى الله عليه وسلم، توفي عن 63 سنة، وهذا هو الذي عليه أكثر العلماء، وقد جاء هذا في الصحيح أنه مات عن 63 سنة. وجاء كذلك في بعض المرويات أن النبي عليه الصلاة والسلام توفي عن 65 سنة، وهذا لا يصح، وبعض أهل العلم قالوا هذا حصل فيه شيء من الوهم، وإلا الصواب والذي عليه الأكثر أنه توفي عن 63 سنة عليه الصلاة والسلام. هذا هو مقدار سنه، لأنه ولد عام الفيل، ولما نبئ على رأس 40 من هذا العام، أي من عام الفيل. ولهذا الحافظ ابن عبد البر في كتابه الاستيعاب ذكر أن هذا هو الصحيح عند أهل السير وعند أهل العلم، أنه نبئ يعني نزل عليه الوحي وهو ابن 40 سنة. ولهذا قال أنس كما في الصحيحين أنزل عليه وهو ابن 40. وجاء كذلك في الصحيحين عن ابن عباس قال أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40. وكذلك عن عائشة في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم توفي وهو ابن 63. إذن هذا دليل على أنه عليه الصلاة والسلام بقي في النبوة والرسالة 23 سنة كما قال المؤلف، قال و23 نبيا رسولا. إذن هذه النصوص وهي صحيحة وصريحة وكما أشرت في الصحيحين تدل على ما قرره المؤلف، لهذا قال منها 40 قبل النبوة، يعني على رأس 40 نبئ عليه الصلاة والسلام ونزل عليه الوحي. قال بعد ذلك نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. ما معنى نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر؟ معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما أخبر بأنه نبي ونزل عليه جبريل، أول ما حصل أنه طلب منه أن يقرأ من القرآن، فقال ما أنا بقارئ، فأخذه وضمه وحصل منه ذلك 3 مرات، ثم أرسله فقرأ عليه الصلاة والسلام اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فهذه 5 آيات نزلت عليه من سورة العلق. فهنا عندما قال المؤلف نبئ بإقرأ أي بهذه السورة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، فصار نبيا، مع أنه كما أشرت وكان يقول ما أنا بقارئ، يعني أنا لا أحسن القراءة، فصار يقرأ عليه الصلاة والسلام بعد أن ضمه وغطه جبريل، لأنه قال فغطني، والغط بمعنى العصر الشديد، يعني عصره وكبس عليه وضمه بقوة. حتى قال بعض أهل العلم أن هذا الحكمة منه إنما هو امتحان ليمتحن صدره عليه الصلاة والسلام، وأن الأمر سيكون شاقا وأن الله سيكلفه بأعباء النبوة. ولا شك أن الوحي هو قول ثقيل كما وصفه الله، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، هناك رسالة سيتحملها وهي ثقيلة وأمر عظيم، فلهذا غطه 3 مرات، غطه في الأولى والثانية والثالثة، فقالوا هذا دليل على أنه سيمتحن مرات ومرات، وهذا قول لبعض أهل العلم في ذكر الحكمة من هذا كله. وما يتعلق بالوحي ونزول جبريل هو حديث عائشة العمدة في هذا الباب، وهو من أوائل الأحاديث التي ذكرها الإمام البخاري في صحيحه. إذن هذا ما يتعلق بقوله نبئ بإقرأ، ثم أرسل بالمدثر، صار رسولا وأمر بالبلاغ عندما نزلت عليه يا أيها المدثر قم فأنذر، قالوا أمر بالإنذار وصار رسولا عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو المراد من قول المؤلف رحمه الله. قال بعد ذلك وبلده مكة، وهاجر إلى المدينة، بعثه الله بالنذارة عن الشرك. أما كونه بلده مكة فهذا المراد به أنه ولد في مكة وعاش فيها أكثر عمره عليه الصلاة والسلام، وكانت مدة إقامته بمكة كما قال العلماء كانت قرابة 53 سنة، لأنه بقي في المدينة 10 سنين، وبمكة بقي 40 سنة قبل النبوة و13 سنة بعد النبوة. إذن بعد النبوة 13 سنة بلا خلاف. ولهذا قال أنس كما جاء في الصحيحين قال رضي الله عنه فلبث بمكة 10 سنين ينزل عليه، وبالمدينة 10 سنين. قوله هنا 10 سنين قال العلماء أنه ترك الكسر، لأن 3 سنوات هذه كسر، ومعروف عندهم في لغة العرب أنهم يتركون الكسر إذا كان هناك شيئا زائدا، وإلا قد جاء الأثر في الصحيحين عن ابن عباس وفيه التصريح بأنها 13 سنة. فماذا قال ابن عباس كما في الصحيحين؟ قال أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40، فمكث بمكة 13 سنة، ثم أمر بالهجرة فهاجر إلى المدينة فمكث بها 10 سنين، ثم توفي صلى الله عليه وسلم. وهذا في الصحيحين وهو صريح، وفيه تقسيم هذه السنوات: 40 سنة ثم أوحى الله له وأنزل عليه، ثم مكث بمكة 13 سنة، ثم هاجر، ثم مكث 10 سنين، ثم توفي عليه الصلاة والسلام. مع أن هذا هو المشهور وأكثر أهل العلم على ذلك، إلا أن طائفة من أهل العلم تخالف وترى أنه بقي في مكة 10 سنين، وتمسكوا بظاهر أثر أنس الذي ذكرناه آنفا. أنس يقول فلبث بمكة 10 سنين، والجواب عن ذلك كما أشرت آنفا أن في لغة العرب أحيانا إذا كان هناك شيئا زائدا ويسمى الكسر يتركونه ويلغونه، فيكتفون بقولهم مثلا مكث 10 سنين مع أنه مكث 13 سنة. والصواب ما قاله ابن عباس كما في الصحيحين. والمسألة من حيث الخلاف، نعم هناك خلاف، طائفة تمسكت بأثر أنس وقالت مكث في مكة 10 سنين، والصواب ما قاله ابن عباس وعليه جماهير أهل العلم أنه مكث 13 سنة. فالذي قال بالعشر السنين يقال إنه ترك الكسر. قال بعد ذلك رحمه الله: وهاجر إلى المدينة، بعثه الله بالنذارة إلى الشرك، بعثه الله بالنذارة عن الشرك. أما بالنسبة لمقدمه إلى المدينة فمعروف أنه قدم في ربيع الأول، حتى إن بعض أهل العلم ذكروا أن هذا بلا خلاف وشيء متفق عليه، ومنهم الحافظ ابن حجر في فتح الباري، فإنه ذكر أن قدوم النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة كان في شهر ربيع الأول بلا خلاف. وقد جاءت أحاديث في ذلك كحديث عاصم بن عدي رضي الله عنه قال: قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة يوم الاثنين 12 ليلة خلت من ربيع الأول، فأقام في المدينة عليه الصلاة والسلام 10 سنين. وهذا قد تواترت الأخبار بثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام دخل المدينة، وكان أول نزول له إلى قباء، ثم بعد ذلك بقي يوم الاثنين وكان في شهر ربيع الأول. قال: بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. هذه الآيات هي الآيات التي أمر بالنذارة فيها عليه الصلاة والسلام، كما قال المؤلف قبل ذلك: وأرسل بالمدثر. أما كونه دعا إلى التوحيد وحذر من الشرك فهذا معلوم، وهي دعوة الأنبياء كلهم: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما من نبي من الأنبياء إلا جاء بالتوحيد ويدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك. قد حذر عليه الصلاة والسلام من الشرك وأمر بالتوحيد، وكل الذرائع التي توصل إلى الشرك حذر منها، وكل ما يخل بالتوحيد حذر منه. لهذا كان في مكة يحذر من عبادة الأصنام ويأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، كان يحذر من الذهاب للكهان والمنجمين، كان يحذر من الاستسقاء بالأنواء، كان يحذر عليه الصلاة والسلام من الاستغاثة والاستعانة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه، حذر من الألفاظ الشركية كأن يقول ما شاء الله وشئت يا فلان، الحلف بغير الله، حذر كذلك من الخوض في أمور الغيب والقدر وسب الدهر وسب الريح، حذر من التطير والتشاؤم والتبرك بالأحجار والأشجار وهكذا أيضا كل ما يتعلق بعبادة غير الله كالذبح والنذر لغير الله وتعليق التمائم والذهاب إلى السحرة، وحذر من الغلو في الدين، الغلو في الأنبياء، الغلو في الصالحين، أيضا ما يتعلق بالقبور وعبادة القبور، كل هذه كالأمثلة في دعوته، وكيف أنه حذرنا عليه الصلاة والسلام من كل ما يوصل إلى الشرك ودعانا إلى التوحيد. وهذه الآيات العظيمات يا أيها المدثر، لأنه تدثر وتغطى بثيابه، فالله يقول له قم من هذا المكان من مضجعك وقم إلى التحذير، حذر الناس من عذاب الله. فقام وبدأ بعشيرته، وأنذر عشيرتك الأقربين، وأمره أن يطهر ثيابه. الثياب هنا عند العلماء على قسمين، قالوا هي الثياب الظاهرة طهرها من النجاسات، وطائفة قالوا إنما الطهارة باطنة وطهارة ظاهرة، يعني طهر قلبك من كل ما يمسه فيما يخالف التوحيد، وكذلك أيضا عليك أن تطهر ثيابك من النجاسات. ولهذا كان من خصائصه أن الله شق صدره وأخرج حظ الشيطان، فكانت طهارة ظاهرة وباطنة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وقال له أيضا في هذه الآيات والرجز فهجر، يعني اترك الأصنام، اترك الأوثان، كل ما كان له علاقة بالشرك لا تقربها، ففعل عليه الصلاة والسلام وحذر قومه. ولا تمن تستكثر، يعني لا تعطي العطاء أو الهدية وأنت تريد أكثر منه، وإنما اعطي الهدية وأنت لا تريد شيئا، ولربك فاصبر، يعني اصبر على ما سيحصل لك من الأذى، واصبر كذلك على طاعة الله وعلى أوامره، ولربك فاصبر. قال المؤلف في تفسير ذلك، قال ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فهجر يعني الرجز الأصنام، وهجرها تركها، والبراءة منها، والبراءة منها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، يعني في مكة، لأن الأحكام كما سيأتي معنا إنما شرعت في المدينة، لأن الشريعة على قسمين، عبادة وأحكام. العبادات في الحقيقة أكثرها شرع في المدينة، ما كان في مكة إلا الشيء اليسير كالطهارة والصلاة، وسيذكر هذا المؤلف بعد ذلك. ولهذا قال أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، يعني أكثر دعوته في مكة كان إلى التوحيد ومحاربة الأصنام والأوثان. قال وبعد 10 عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. قوله وصلى في مكة 3 سنين، يعني بعد أن فرضت عليه الصلوات 5 بقي يصلي في مكة 3 سنين. أما كونه يصلي قبل ذلك فقد كان يصلي قبل أن يعرج به إلى السماء، كان يصلي عليه الصلاة والسلام، وقد علمه جبريل الطهارة والصلاة، لكن هذه الصلوات 5 إنما فرضت عندما عرج به. والدليل على ذلك أنه كان يصلي في مكة قول الله عز وجل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه الآيات، فكان يصلي. وهذه السورة، سورة المزمل، نزلت في مكة وهي من أوائل السور التي نزلت في مكة. فيقال إذن عندما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها فرضت الصلاة 2 ركعتين، قال العلماء أي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في مكة يصلي 2 ركعتين، ثم لما جاء الإسراء وعرج به إلى السماء فرض الله عليه 5 ركعات، فكانت تصلى هذه 2 ركعتين في السفر وفي الحضر، لكن لما جاء الإسراء والمعراج وفرضت عليه 5 صلوات زيد في صلاة الحضر فكان يصلي العصر 4 ركعات والظهر 4 ركعات والعشاء 4 ركعات والمغرب 3 ركعات وبقي الأمر على ركعتين في صلاة الفجر. إذن عرفنا قول عائشة فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر. قال العلماء أن عائشة أرادت أن هذا كان قبل الإسراء قبل أن يعرج به إلى السماء كان يصلي ركعتين ركعتين فلما عرج به فرضت الخمس فرضت حضرا على ما هي عليه لكن في السفر رخص أن تصلي الرباعية ركعتين فلا إشكال في هذا كله. إذن لا يظن الظان أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يصلي قبل ذلك فيقول إنما فرضت الصلاة في الإسراء والمعراج ومعروف أن الإسراء والمعراج كان قبل هجرته ب3 سنين في سنة 10 من البعثة إذن ما صلى إلا بعد 10 سنين من البعثة هذا غير صحيح بل كان يصلي من أول أمره لكن الصلاة التي نصليها اليوم 5 صلوات وهذه الركعات المعلومات هذه فرضت في الإسراء والمعراج وهو ما قرره المؤلف. فبالنسبة للإسراء والمعراج معروف أنه من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام يعني بمعنى لم يحصل أن نبيا عرج به وأسري به إلى بيت المقدس كما حصل لرسول الله عليه الصلاة والسلام فخصه الله بهذا الإسراء وبهذا المعراج ووقعت له أمور لم تحصل لنبي سواه عليه الصلاة والسلام ولهذا قال العلماء انطوت هذه الحادثة على رفع الدرجات للنبي صلى الله عليه وسلم وحصلت له أمور لهذا قبل أن يسرى به جاء له ملكان فشق صدره وهذه الحادثة المعروفة والمشهورة بحادثة شق الصدر وقد حصلت له مرتان عليه الصلاة والسلام الأولى عندما كان مسترضعا في بني سعد كما في صحيح مسلم والثانية عندما أسري به وهذا في الصحيحين من حديث أبي ذر. فحادثة شق الصدر لما حصلت وهو في بني سعد وكان صغيرا كان عمره قرابة 4 سنوات وبعضهم قال بلغ 6 وبعضهم قال كان أكبر من ذلك وبعضهم قال كان ابن 10 سنين والصواب أنه كان ابن 4 سنوات عليه الصلاة والسلام يعني كان في طفولته في صغره. فالله عز وجل شق صدره بهذين الملكين وأخرج حظ الشيطان. وهكذا لما أسري به وعرج به ولأنه سيرى من آيات ربه الكبرى أيضا شق صدره مرة أخرى لأنه بلغ مبلغا ما بلغه أحد من الأنبياء ولهذا قال كما في الصحيحين ثم عرج بي حيث ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. ما المراد بصريف الأقلام؟ يعني ما تكتبه الملائكة من أقضية وما ينسخونه من اللوح المحفوظ كما قال الله يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب عليه الصلاة والسلام. إذن هذه من خصائصه لقد رأى من آيات ربه الكبرى ورأى جبريل في صورته وله 600 جناح فأوحى إلى عبده ما أوحى. قال ابن مسعود رأى جبريل عند تفسير هذه الآية كما في الصحيحين. والمؤلف رحمه الله عندما ذكر أنه عرج به إلى السماء أراد أن يذكر فقط ما يتعلق بفرضية الصلاة فقال وفرضت عليه الصلوات 5 يعني عندما عرج به إلى السماء عليه الصلاة والسلام. والمعراج والإسراء ثابت إلا أن الإسراء ذكر في القرآن سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فقوله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى هذا دليل على الإسراء إلى المسجد الأقصى ثم عرج به. كذبته قريش ومع ذلك آمن به من آمن من أصحابه وصدق به من صدق وكان صادقا في كل ما يقوله عليه الصلاة والسلام. قال بعد ذلك رحمه الله: وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله تعالى: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. إذن ذكر الدليل من القرآن، وقد ذكر آيتين رحمه الله على وجوب الهجرة من دار الكفر لمن كان عاجزا عن إظهار دينه، أما الذي يستطيع أن يظهر دينه ويستطيع أن يظهر شعائر الإسلام وشرائع الدين فهذا لا تجب عليه الهجرة. ولهذا لا بد أن نفهم من الذي يجب عليه أن يهاجر، هو المسلم الذي أقام في ديار الشرك والكفر وعجز عن إظهار دينه، لا يستطيع أن يظهر التوحيد، لا يستطيع أن يظهر الصلاة والأذان والشعائر والأضحية، لا يستطيع أن يتبرأ من الشرك والأوثان والأصنام، فيقال أنت لا تستطيع أن تقيم دينك، لا تستطيع أن تقيم دينك ولا أن تظهره، فعليك أن تهاجر. وهذا شيء متفق عليه لا خلاف بين العلماء في ذلك، أن من لم يستطع أن يقيم دينه بين ظهران المشركين وفي ديارهم يجب أن يهاجر. وهذا ما حصل للصحابة رضي الله عنهم، هاجروا إلى الحبشة ثم هاجروا بعد ذلك إلى المدينة. وقد نقل الاتفاق على ذلك كثير من أهل العلم، كابن هبيرة الحنبلي في كتابه الإفصاح، وكذلك ابن كثير في تفسيره، وغيرهم من العلماء. وإذا قرأت في كتب العقائد وكتب الفقه يتفقون على ذلك. والدليل ما ذكره المؤلف رحمه الله، وهو قول الله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة، الآيات، وكذلك الآية الثانية: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. والمؤلف أيضا أكد ذلك بدليل من السنة، قال رحمه الله: والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. هذا الحديث حديث حسن بمجموع طرقه، وهذه المسألة مسألة وجوب الهجرة، طائفة قليلة من أهل العلم تذكر أن قوما هكذا، حتى إنهم لم يسموا من هؤلاء القوم، قالوا إن الهجرة ليست واجبة، إنما كانت واجبة فقط على الذين كانوا في مكة، فلما فتحت مكة فلا هجرة، ونسخ هذا الأمر وانقطع. وهذا كلام غير صحيح، ويخالف النصوص الصحيحة الصريحة التي تأمر بالهجرة، وسأذكر بعضها، وكذلك سأشير إلى الأدلة التي قد يكون بعضنا يظن أنها أدلة لهؤلاء القائلين أن بعد فتح مكة لا هجرة. الأدلة التي تدل على وجوب الهجرة ذكر المؤلف منها آيتين: آية سورة النساء، وكذلك آية سورة العنكبوت: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. من الأدلة كذلك هذا الحديث الذي ذكره المؤلف، وهو حديث معاوية رضي الله عنه: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. إذن تبقى إلى قيام الساعة إلى أن تطلع الشمس، وهي من أمارات الساعة الكبرى. وحديث معاوية أخرجه أحمد في المسند، وهو عند الدارمي وفي سنن أبي داود، وهو حديث حسن كما أشرت. وجاء كذلك من حديث عبد الله بن السعدي رضي الله عنه: لا تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل. وكان في المجلس جمع من الصحابة فسمعوا ابن السعدي وهو يروي هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، منهم معاوية ومنهم عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمرو بن العاص، فسمعوا ذلك وأكدوا هذا، وأن هذا سمع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الهجرة لا تنقطع، وفي بعض ألفاظه: ولا تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة، ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب. فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه وكفي الناس العمل، يعني لا ينفع أن يتوب الإنسان إذا طلعت الشمس، قضي الأمر وانتهى. وجاء كذلك من حديث جرير بن عبد الله كما عند الترمذي وعند أبي داود، وجاء كذلك من حديث خالد بن الوليد. وهذه النصوص كلها فيها وجوب الهجرة، والحديث المشهور: أنا بريء من كل مسلم أقام مع المشركين لا ترايا نارهما، يعني المشرك يكون بعيدا عن المسلم، فلا المسلم يرى نار المشرك إذا أوقدها، ولا المشرك يرى نار المسلم إذا أوقدها، يتباعدان. وحديث جنادة بن أبي أمية رضي الله عنه أيضا، حديث جنادة كذلك أخرجه أحمد في المسند، وفيه أيضا: إن الهجرة لا تنقطع ما كان الجهاد. هذه النصوص كثيرة، والمؤلف اكتفى بدليل واحد من السنة، وهذه أكثر من 5 نصوص في السنة عن جمع من الصحابة تدل على بقاء الهجرة ما دام أن الأعداء باقين، وأنها لا تنقطع، ويجب على المسلم أن يهاجر إذا ما استطاع أن يقيم دينه. وأما قول القائل إن الهجرة قد نسخت، هكذا قالوا الهجرة منسوخة. لماذا منسوخة؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. جاء من حديث عائشة، وجاء من حديث ابن عباس أيضا في صحيح مسلم: لا هجرة ولكن جهاد ونية. وجاء من حديث مجاشع ابن مسعود وهو في الصحيحين: إن الهجرة قد مضت لأهلها، ولكن على الإسلام والجهاد والخير، وهو أيضا في الصحيحين. وحديث كذلك صفوان بن أمية وهو عند النسائي، هو عند أحمد في المسند وعند النسائي، وفيه أيضا: لا هجرة بعد فتح مكة، ولكن جهاد ونية. وحديث عمر أيضا أخرجه النسائي في سننه: لا هجرة بعد وفاة رسول الله، هكذا يقول عمر. هذا المقصود به ما يتعلق بمكة، هذه أحاديث تتعلق بمكة، يعني مكة فتحت، فلا نحتاج أن يهاجر أحد من مكة لأنها صارت دار إسلام. أما الهجرة من بلد كافر لا تستطيع أيها المسلم أن تقيم دينك، ولا أن تظهر شرائع الدين، ولا أن تقيم الفرائض، فإن الهجرة فريضة باقية غير منقطعة ولا منسوخة. فلا تعارض بين هذه النصوص، كلما جاء من أحاديث فيه لا هجرة المقصود ما يتعلق بمكة، لأنه قد جاء في حديث صفوان بن أمية: لا هجرة بعد فتح مكة. ولهذا ابن عباس قال: قال رسول الله يوم الفتح، فتح مكة، هكذا يقول ابن عباس وهو في صحيح مسلم، قال يوم الفتح، فتح مكة، لا هجرة ولكن جهاد ونية. فلا تعارض بين هذه النصوص، الهجرة واجبة على من عجز عن إظهار دينه في أي بلد كان، لكن لما فتحت مكة يقول عليه الصلاة والسلام: بالنسبة لمكة انقطعت فالهجرة لا تجب على أحد أن يخرج من مكة لأنها صارت دار إسلام. وليس المراد بقوله لا هجرة بعد الفتح أي أنك لا تهاجر ولو كنت مستضعفا في دينك ولو كنت لا تستطيع أن تظهر دينك. ولهذا قد قلت هذا القول لا يعرف له قائل، ولكن لما تقرأ في بعض كتب الحديث لا سيما شراح الحديث وفي بعض كتب الفقه يذكرون هذا، يقولون إن بعض أهل العلم قالوا إن الهجرة قد انقطعت بعد فتح مكة. من هؤلاء؟ لا ندري من هم. ومن الذي ذكر هذا؟ على سبيل المثال الحافظ الخطابي رحمه الله في كتابه معالم السنن، وهو شرح لسنن أبي داود، ذكر هذا وقال عن بعض أهل العلم. كذلك ابن قدامة الحنبلي في كتابه المغني ذكر أيضا عن بعض أهل العلم أنهم قالوا بهذا القول. إذن عرفنا أن الهجرة ما زالت باقية كما قرر المؤلف رحمه الله، وأنها ستبقى ولا تنقطع حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. لهذا قال المؤلف بعد ذلك رحمه الله: فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المؤلف رحمه الله يريد أن يبين لنا أن الأمور في مكة لم تكن كالأمور في المدينة، فالوضع يختلف. في مكة لم تكن لهم شوكة وقوة، كانوا في حالة استضعاف رضي الله عنهم، وهذا شيء متفق عليه ومعروف عند الجميع. لهذا متى فرض الله الجهاد، متى فرض الله الزكاة، متى فرض الله الصوم والحج، كل هذه فرضت في المدينة. ما كان الجهاد فرضا على الصحابة في مكة، لم يكن الصوم الذي هو شهر رمضان فريضة إلا في المدينة، لم تجب الزكاة، الزكاة المعروفة التي هي في بهيمة الأنعام والزروع والنقدين وعروض التجارة، لم تجب إلا في المدينة. لم يجب الحج إلا في المدينة، بل إن الحج كان في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، بدليل أنه لم يحج إلا في السنة العاشرة عندما أنزل الله عز وجل عليه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذا كان في آخر حياته بعد أن فتح مكة واستقر الأمر وأرسل عليا وأبا بكر حتى يطهر مكة من الأصنام، وألا يطوف بالبيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. ثم لما تطهرت مكة جاء في السنة العاشرة وحج، ثم توفي بعدها بأشهر عليه الصلاة والسلام. إذن هذه الأمور عند العلماء معروف أنها من باب التدرج. فإذا نظرنا في الشريعة ونظرنا في الإسلام سنجد أن الأحكام التي كانت في مكة والأمور لم تكن كالأمور التي في المدينة. والدليل على ذلك انظروا إلى القرآن الذي نزل في مكة وانظروا إلى القرآن المدني الذي نزل بعد الهجرة، سنجد فرقا. ونضرب مثالا بسورة الأنعام. معروف أن سورة الأنعام من السور التي نزلت في مكة، وسورة البقرة من السور التي نزلت في المدينة. ولو فعلنا شيء من المقارنة بين سورة البقرة وهي مدنية سنجدها تكلمت عن العبادات والنكاح والمواريث، وتكلمت عن الدماء والجنايات، وتكلمت عن العادات. بينما لو نظرنا في سورة الأنعام وهي نزلت في مكة مكية، والضابط في القرآن المكي والقرآن المدني ما كان قبل الهجرة يقال له مكي، وما كان بعد الهجرة يقال له مدني. حتى لو نزل في مكة وهو بعد الهجرة يقال له مدني، ولو نزل في المدينة وهو قبل الهجرة يقال له مكي. فالضابط هي الهجرة. انظر في سورة الأنعام وهي سورة مكية، ستجد أن سورة الأنعام تركز على ماذا؟ على بيان العقائد وأصول الدين وما يتعلق بالتوحيد وإثبات وحدانية الله سبحانه وتعالى. لكن لما هاجر إلى المدينة جاء ما يتعلق بالعبادات والعادات والبيوع والأنكحة وأحكام الدماء، وهكذا أيضا ما يتعلق في الجهاد. لهذا قول الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله. هذه الآية في سورة الأنعام. قال العلماء: أول ما نزل التحريم إنما نزل في هذه الأمور فقط، الخنزير والدم المسفوح وأيضا الميتة. لكن لما جاء إلى المدينة ونزلت سورة البقرة ونزلت سورة المائدة، والمائدة مدنية، ستجد أن الله ذكر الخمور وذكر المنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة، وجاء التفصيل في أمور الدين والنفس والعقل والنسل والعرض والضروريات الخمس، وجاء تحريم ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير وهكذا. إذن لابد أن نعرف ما قاله المؤلف عندما قال: فلما استقر بالمدينة أمر عليه الصلاة والسلام ببقية شرائع الإسلام. لكن في مكة كان يتوضأ، كان يصلي، وقد ذكرنا ذلك، لكن الزكاة والصوم وباقي أركان الإسلام لم تكن إلا في المدينة، وكذلك أيضا الجهاد لم يكن إلا في المدينة، بدأ عليه الصلاة والسلام الجهاد من هناك. ولهذا العلماء قالوا إن أمر الجهاد جاء على مراحل. عندما كان في مكة كان يمنع الصحابة من الجهاد، وهذا لا خلاف فيه بين الأمة أن القتال والجهاد كان محظورا ممنوعا قبل الهجرة. لهذا القرطبي في تفسيره في الجامع يقول: لا خلاف في أن القتال كان محظورا قبل الهجرة. ولهذا قال العلماء لما أنزل الله عز وجل عليه: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، في نفس السورة أنزل الله عليه: فاصفح الصفح الجميل. ماذا تفهم من هاتين الآيتين؟ أنه لم يؤمر في مكة قبل الهجرة بالجهاد، كان مأمورا بالصفح، كان مأمورا بالإعراض عن المشركين، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. ولما نزلت سورة الحج وهي كذلك أيضا مكية، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، فصرح بالإذن بالقتال بمعنى الإباحة والإجازة، أجازه، يعني أنه كان غير مسموح بدليل أنه قال أذن، إذن صار مأذونا. أما في أول الأمر لم يكن مأذونا، كان محظورا ممنوعا. ولهذا الله أمر بكف اليد: ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. هذه نزلت في بعض الناس قيل لهم لا تقاتلوا فأرادوا القتال في أول الأمر، فلما نزل القتال وأمر القتال قالوا إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. وجاء في أسباب النزول ما ذكرناه. إذن هذا كله يبين ما قرره العلماء أن الجهاد والقتال كان ممنوعا قبل الهجرة وإنما شرع بعد ذلك. لما أنزل الله هذه الآية في سورة الحج: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، قالوا هذه أول آية في مشروعية الجهاد، بمعنى أنهم صرح لهم في هذا الأمر وفي هذا الشأن، ولكن هذا كان بعد الهجرة. ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد قال ابن عباس لما أخرج الكفار النبي عليه الصلاة والسلام من مكة كان أبو بكر الصديق يقول: أخرجوا نبيهم، إنا لله وإنا إليه راجعون، لا يهلكن، يعني هؤلاء المشركون سينزل بهم الهلاك. قال ابن عباس: فأنزل الله أذن للذين يقاتلون. فقال أبو بكر لما سمع هذه الآية بعد نزولها قال: فعرف أنه سيكون قتال، فقالوا هي أول آية نزلت في القتال، وهذه الآية نزلت بعد هجرته مع أنها في سورة الحج. وقد قلت إن بعض الآيات قد تنزل في المدينة بعد الهجرة فيقال هي مدنية ولو كانت في سورة مكية. ثم نزلت بعد ذلك الآيات التي تأمر بدفع الكفار إذا هاجموا، وهو ما يقال له جهاد الدفع. ثم بعد ذلك نزلت الآيات التي فيها الأمر بالجهاد. الله يقول وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، هذا هو جهاد الدفع. وبعد ذلك جاءت الآيات التي تعلن وتخبر بوجوب الجهاد والنفر في قتال المشركين، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. وقال عليه الصلاة والسلام جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، فهذا كله يدل أن هذا حصل بعد الهجرة وكان الجهاد على مراحل. قال بعد ذلك رحمه الله وغير ذلك من شرائع الإسلام أخذ على هذا 10 سنين، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه، يعني بعد أن بقي 10 سنوات عليه الصلاة والسلام في مكة جاء الحق وجاءه ملك الموت فقبض روح النبي عليه الصلاة والسلام وتوفي، لأن الموت حق وما من نفس منفوسة إلا وستموت، إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم الآيات. والموت حق كما أشرت، ولا خلاف بين العلماء أنه توفي في يوم الاثنين، وكان هذا في شهر ربيع الأول كما جاء في النصوص حديث عائشة في الصحيحين عندما سئلت عن ذلك قالت توفي يوم الاثنين، وهكذا حديث أنس في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام توفي يوم الاثنين، وهذا شيء مجمع عليه. أما الشهر فهو ربيع الأول، وهذا أيضا شيء متفق عليه، فقد جاء في حديث عائشة كما عند ابن سعد في الطبقات أنها قالت توفي 12 مضت من ربيع الأول، وهو حديث حسن، وجاء عن غيره أيضا، وهذا شيء معروف عند أئمة التاريخ والسير. وغسل عليه الصلاة والسلام وكفن وتأخر دفنه، فإنه مات يوم الاثنين ودفن في ليلة الأربعاء. لماذا حصل هذا التأخير؟ لأن الصحابة في الحقيقة اختلفوا في موته، اختلفوا أيضا في طريقة غسله، اختلفوا أيضا فيما يتعلق في الخلافة تحت سقيفة بني ساعدة، كل هذه الأمور جعلت الأمر يتأخر. ثم اختلفوا في دفنه، أين ندفنه؟ هل ندفنه في البقيع أم ندفنه في بيته وفي حجرته؟ إلى أن جاء أبو بكر الصديق فأخبرهم بما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام، فدفن عليه الصلاة والسلام في حجرته وتحت فراشه، وغسل في قميصه، وتولى غسله أهل بيته عليه الصلاة والسلام، العباس عمه وعلي ابن عمه والفضل ابن العباس ابن عمه رضي الله عنهم جميعا. وصلى عليه الصحابة أفذاذا، يعني لم يصلوا عليه بجماعة واحدة، كانوا يدخلون أرسالا أرسالا، وهذا أيضا شيء متفق عليه، وهو من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام، خصه الله بهذا الأمر. إذن هذا شيء مختصر يتعلق بوفاته، ثم المؤلف سينتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق ببقاء دينه، ولعلنا نؤجله إلى درس قادم، وسيكون إن شاء الله الدرس القادم هو الدرس الأخير من 3 الأصول، فنسأل الله التوفيق والإعانة، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.